السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة قاف. أهلا وسهلا. وصل جزاك الله كويس، ربنا يكرمك. وصلنا في تفسير سورة قاف إلى الآية 19، قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، سكرة أي غمرات الموت تغطي العقل، كما يغطي العقل عافانا الله إياكم، أم يغطي العقل بسبب شراب مسكر، وما ذاك إلا بسبب هذه الكروبات التي تنتاب الإنسان عند الموت وشدة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت، ما هنا بمعنى الذي، يعني ذلك الذي كنت منه تحيد، وقول آخر ذلك ما كنت أبدا تستطيع أن تحيد منه، يعني الموت مدركك لا محالة. ذلك الذي كنت منه تحيد، وذلك ما تستطيع منه تحيد، أو ما تستطيع أن تهرب منه. ولذلك يا إخواني ربنا يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ونريد في هذه الليلة المباركة أن نقف وقفة نافعة مفيدة بإذن الله تعالى مع هذه الآية العظيمة، نبحث عن بعض أسباب حسن الخاتمة، ونرى بعض الكرام الذين حسنت خاتمتهم، وإن شاء الله تعالى نسأل الله التوفيق ننظر أيضا في بعض أسباب سوء الخاتمة، ونذكر بعض أو صور بعض الذين ساءت خاتمتهم نعوذ بالله تعالى. أولا، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. كيف يا إخواني المرء يموت على الإيمان والعمل الصالح؟ اسمع، فإنه من أعظم أسباب حسن الخاتمة الاستقامة، الاستقامة على شريعة الله، الاستقامة على دينه، الاستقامة على القرآن والسنة، الاستقامة على منهج السلف الصالح، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، تأخذ الدين شاملا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الله تعالى لنبي محمد: فاستقم كما أمرت. وقال الله تعالى، واسمع لهذه الجائزة العظمى للمستقيمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة يا إخواني كلمة جامعة آخذ من مجامع الدين كله. قال الصديق عنها رضي الله عنه: الاستقامة، شوف تفسير هؤلاء الكرام، الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. هذه أعظم استقامة، أن تأتي برأس الأمر كله بالتوحيد وتحيا عليه، وإن شاء الله ستموت عليه. وفسرها عمر رضي الله عنه بالاستقامة على أمر الله ونهيه، قال: ألا يروغ روغان الثعالب. يجي الأمر مش موافق له يهرب منه، يجي النهي موافق له يقع فيه، لا يروغ روغان الثعالب. وفسر هذا النورين عثمان رضي الله عنه، قال: الاستقامة إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. وفسرها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: الاستقامة هي المحبة والعبودية، وألا يلتفت عنها يمنة ولا يسرى، يمنة ولا يسرى. أيها الأحبة الكرام، أهل الاستقامة الذي عاش معظم لأمر ربه فيؤدي أمره، معظم لنهيه يبعد عن الحرام رجالا ونساء، يقضي وقته ويشغل أوقاته بطاعة الله ما استطاع، يبادر الأوقات لا يضيع عمره، مستقيم على أمر الله تعالى في المرض وفي العافية، في الغنى وفي الفقر، في السفر وفي الحضر، في كل حال، هذا والله عند الموت هنيئا له ثم هنيئا. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة بكى أهله عليه، فقال لا تبكوا علي، لماذا تبكوا؟ والله ما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت وبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خطيئة، والله ما وقعت في ذنب منذ أسلمت رضي الله عنه مرضاه. العماد المقدسي الإمام الكبير قال عنه ابن قدامة أيضا الإمام الكبير، وكان يعني أقارب وكان زملاء في طلب العلم، قال من عمري وأنا أعرفه، طول عمري من وأنا صغير أعرفه، أعرف العماد المقدسي، قال والله ما عرفت أنه عصى الله قط. شيء عجيب، مش ملائكة، آدميون يأكلون ويشربون ولهم شهوات، وكان أيامهم فتن كذلك، لكن العبد إذا اعتصم بالله والله والله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، صدق الله. أما اللي ماشي ليل نهار في المولات وعلى التلفزيونات وعلى نشاط الأخبار ويجي له البتاعات على الفيديو ينظر براحته، لا، اتق الله، ليس هذا حال المستقيمين. المستقيم بيراعي أقواله ويراعي قطرات قلبه ويراعي نظراته ويراعي كل حاله. قال ابن قدامة لما حضرت العماد المقدسي الموت، لما نزل به الموت، جعل يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة وتشهد، ختم الله له بخاتمة السعادة. إذن أول سبب ورأس الأسباب كلها الاستقامة على طاعة الله. حضرتك لا شك عندي وعندك خلل، فلا بد أن نصحح المسيرة من الليلة، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركة شهر شعبان ورمضان على الأبواب، فلا بد أن نستقيم على أمر الله حتى نفوز في شهر البركات شهر رمضان بإذن تعالى. الأمر الثاني التقوى لله تعالى، والله صدق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأعظم ما يجعل الله له يسرا عند الموت، والله يا إخواني. وتقوى الله هذه هي الدين، هي الدين كله. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال من أسباب التقوى، من أسباب حسن الخاتمة، تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نذكر سببا ثالثا ثم نذكر صورا بإذن الله تعالى مشرقة لمن حسنت خاتمته، ألا هو السبب الثالث. السبب الثالث هو حسن الظن بالله، يبقى عندك استقامة. التقوى معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، يعرض عليك حرام كتير، حضرتك شغال محاسب، حضرتك شغال في الدولة، حضرتك شغال في شركة، حضرتك يعني أحيانا يخلو الأمر مع بعض البنات أو غير ذلك، بتتقي الله وتبعد عن مواطن الريبة وتجعل بينك وبين غضب الله وقايا، هذا معنى التقوى، أن تتقي الله، تتقي غضبه وسخطه بالعمل الصالح. ومن أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله، وهذا من أكبر الأسباب، أن يكون العبد مستقيم ويتقي ربه ويؤدي أمره ويشرب ناهيه وهو عنده حسن الظن في الله، لأن سلفنا الصالح قالوا من أحسن الظن في الله أحسن العمل. اللي يحسن الظن في الله يعمل إيه؟ مش ينام في البيت وميصلي الجماعة ولا يؤدي فرض الله ويأكل الربا ويقع في الزنا والمرأة تتبرج وتعق زوجها ولا تطيعه وتقول ربنا غفور رحيم. لا، أي نعم ربنا غفور رحيم، لكن هذا اسمه إرجاء، هذا غرور. أما حسن الظن الحقيقي هو أن إذا أحسن العبد ظنه بربه يحسن العمل ويكون عنده حسن ظن في الله أن الله سيقبله ويثيبه ويعظم له أجره ومثوبته. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأيضا قال تعالى في الحديث القدسي أيضا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فلنفسه، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني تعمل أعمال الصالحة وتسارع في مرضاة الله وتحسن ظنك بربك أنك بعد طول عمر إن شاء الله لك حسن الخاتمة إن شاء الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. الله أكبر. والحديث هناك رواية قال عن أم عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت. قال: لا يا ابنة الصديق، إن المؤمن إذا احتضر بشرى بالجنة وبرضوان الله عليه فأحب لقاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن الكافر أو المنافق إذا احتضر بشرى بعذاب الله وغضبه فكره لقاء الله، فيكره رب العزة جل جلاله لقاءه. وعن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الله أكبر. نسأل الله من فضله. قال حبان أبو النضر: قال لي واثلة بن الأسقع الصحابي: قدني إلى يزيد بن الأسود الجرشي، فإنه قد بلغني أنه لما به، يعني نزل به الموت، فقدت إليه، فدخل عليه وهو ثقيل، يعني في سكرات الموت والأمر اشتد عليه، فقلت له: إنه ثقيل قد وجه، يعني وجه إلى القبلة، وقد ذهب عقله. اللهم ارزقنا حسن الختام يا كريم. فلما سمع أن واثل قد جاء فمد يده، شوف وفي سكرة من سكرات الموت والأمر عليه شديد وغائب عن وعي، لكن ما كان في القلب في الحياة وما كان على اللسان والجوارح ينضح بإذن الله عند الموت. فمد يده فأخذ، جعل يلتمس يد مين؟ واثلة، لأن هذه اليد بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل يلتمس يده فعرفت ما يريد، فأخذت كفة واثلة فجعلت في كفه، إن واثلة كان قد عمي في آخر زمان رضي الله عنه. قال: وإنما أراد أن تقع يده في يد واثلة، وذلك لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يضع يده على صدره مرة، وعلى وجهه مرة، ومرة على فيه، فقال له واثلة، شوفوا يا إخوانا عشان واحد يتعلم من هؤلاء الكرام، فقال له واثلة، قال له رضي الله عنه: قال: يا يزيد، ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ كيف ظنك بالله؟ قال: أغرقتني ذنوبي ولي إشفاف على هلكة، يعني كدت أن أهلك، ولكني أرجو رحمة ربي. ده يزيد بن الأسود من سادات الدنيا، بل أنا لي ذنوب كدت أن يعني أهلك بسببها. أمال ماذا يقول أمثالنا يا إخواني؟ سبحان الله العظيم. قال: أغرقتني ذنوبي لي إشفاف على هلكة، ولكني أرجو رحمة ربي. فكبر واثله وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال المعتمر بن سليمان: قال لي أبي سليمان التيمي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن فيه. سليمان التيمي ده يا إخواني كانوا يقولون عنه كما قال حماد بن سلمة، قال: والله ما أتينا سليمان التيمي في أي وقت إلا وجدناه طائعا لله. النهاردة الله يستر علينا ونسأل الله العمل وحسن الظن فيه. عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. يتذكروا تقول لي: يا حاج فلان ما تزعلش، ما شاء الله عليك، ده انت ما شاء الله 20 سنة بتصلي جماعة، ما شاء الله انت حجيت 2 و3 مرات وربنا أكرمك، إلى غير ذلك. كما حدث مع الحسن والحسين لما نزل بالحسن الموت رضي الله تعالى عنه، جعل الحسين أخوه يذكره بحسن حتى بأعماله الصالحة حتى يحسن الظن بالله. قالوا: لما حضر الحسن بن علي الوفاة بكى بكاء شديدا، فقال الحسين: ما يبكيك يا أخي، وإنما تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعلان ليه؟ أنت تذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى علي وفاطمة وخديجة وهم ولدوك، يا بخته هنيئا لهم، وقد أجرى الله لك على لسان نبيه أنك سيد شباب أهل الجنة. حد منا له كده يا إخواني؟ حد منا له الشهادة دي أبدا؟ رغم كده بيبكوا بكاء شديد خايفين أن لا يقبل الله منه. قال: وقاسمت الله مالك 3 مرات. عمل إيه؟ عنده 100,000، عنده 1,000,000، قاسم الله ماله 3 مرات، راح جاي المليون ده قسم نصين، أخرج نصه لله والنص أبقاه، وبعدين جاءت حاجة بعد مدة فقاسم الله 2، 3 مرات، 3 مرات. قال: ومشيت إلى بيت الله على قدميك 15 مرة حاجا، 15 مرة حاج على رجليه، يمشي من بيتي يؤدي المناسك ماشيا، سبحان الله الذي لا إله غيره، وإنما أراد أن يطيب نفسه. قال: فوالله ما زاده إلا بكاء وانتحابا، وقال: يا أخي إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثلي قط، لا إله إلا الله، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. أيها الأحبة الكرام، عندنا صور مشرقة غاية الإشراق. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الحارث بن عميرة: قدمت مع معاذ بن جبل إلى اليمن، فمكثت معه في داره وفي منزله، فأصابهم الطاعون، سبحان الله العظيم، قدر الله وأصابهم الطاعون، فطعن معاذ، شوف سادات من سادات الأولياء، طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك في يوم واحد. قال معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع عمرو بن العاص يقول: يا أيها الناس، إن هذا الأمر أصابكم ولا أراه إلا رجزا، أي الطاعون. قال: فتفرقوا في الشعاب والأودية. فقال معاذ لعمرو: كذبت، يعني أخطأت، لأن عمرو أسلم وحسن إسلامه وصار من سنة المسلمين، ليس بالطاعون ولا الرجز، طاعون ليس برجس بل هو رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة لمن قدر الله ومات فيه. قال: ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. سبحان الله العظيم، يدعو أن يرزق الشهادة لأن الطاعون شهادة. قال: والله ما أمسى حتى طعن ابن عبد الرحمن، أصيب ابنه بالطاعون. قال: وكان أحب الناس إليه الذي كان يكن به. فرجع معاذ من المسجد فوجد مكروبا، قال: يا بني كيف تجدك؟ قال له: يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تربية صالحة، صلى الله عليه وسلم لنا أبناءنا يا رب، اللهم ربيهم بقدرتك وكرمك ولطفك. فقال معاذ: وأنا يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات ابن من ليته ودفن من الغد. ثم إن معاذ اشتد به النزع فنزع أشد العالم نزعا، سبحان الله العظيم. شوف، فكان كلما أفاق من غمرة الموت فتح عينيه وقال: أخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. هذا حسن الظن في الله جل جلاله. قال: أيها الأحبة الكرام، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وكان قد نزل الطاعون ولم يصاب به، فعلم عمر وهو بالمدينة. اسمع ماذا حدث. قال أبو موسى الأشعري: إني كنت مع أبي عبيدة، وإن الطاعون وقع بالشام، وإن عمر كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا، عمر رضي الله عنهم إخوة بعضهم من بعض، إي والله، كتب إليه كتاب. لما علم أن الطاعون كان بالشام، نزل بالشام، وكان أبو عبيدة أمير الجيوش، قائد الجيوش كلها، فأرسل إليه هذه الرسالة: إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن أتاك مصبحا ألا تمسي حتى تأتيني، وإن أتاك ممسيا ألا تصبح حتى تركب إليه، فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك بها، لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباقي. سبحان الله، فهم فمن يريد أن يخرجه من الطاعون حتى يسلم ويعيش. فقال: إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب أبو عبيدة إليه: يا أمير المؤمنين، إني في جند من جنود المسلمين لن أرغب بنفسي عنهم، وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين، فحللني من عزمتك، اجعلني في حل. أدب أدب. فلما جاء عمر الكتاب بكى عمر رضي الله عنه، فقيل: توفي أبو عبيدة، لأن أبو عبيدة كان من أحب أصحاب عمر إليه، هو أبو موسى رضي الله عنه. قال: لا، وكأن قد، يعني كأنه اقترب جدا، سيصاب ويموت. فأصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس، وأرسل معاذ بن جبل ابن أرسل معاذ بن جبل الحارث بن عميرة إلى أبو عبيدة يسأله عن حاله: كيف أمت؟ مجاهدون واقفين أمام الروم، ولا يشغلهم أن يسألوا عن إخوانهم. النهاردة يكون واحد فاضي ويمر يوم وأسبوع وأسبوعين وما شافش أخاه، يعني يأتي يقول له: كفين؟ يقول: والله كنت مريض وحجزت في المستشفى. يقول: والله أنا كنت فاكر أتصل عليك ونسيت، عيب. قال: فأرسل معاذ الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة يسأله: كيف أنت؟ فأراه أبو عبيدة الطاعون طعنة بكفه، فبكى الحارث بن عميرة إلى أبو عبيدة وفرق منها حين رآها. فأقسم أبو عبيدة قائلا: بالله ما أحب أن لي مكانها حمر النعم، إن شهادة عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن شهاب الزهري: أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة، يعني جبة بالية، جبة قديمة، بجبة خلقة من صوف، فقال: إذا مت كفنوني في هذه. قالوا: لما؟ قال: فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر. يا سلام، عمل صالح يريد أن يلقى الله به. وإنما خبأتها لهذا اليوم، رضي الله عنه وارضاه. قال مصعب بن سعد: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي، يعني في سكرات الموت، فبكيت، فرفع رأسه إلي وقال: يا بني، ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى بك. قال: لا تبكي علي، فوالله لا يعذبني الله أبدا وإني من أهل الجنة. قال الذهبي رحمة الله عليه لما ساق ذلك: قال: صدق والله، فهنيئا له، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا معهم. اسمع لعبد الرحمن بن عوف يا إخواني، وقصته عجب. قال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: غشي على أبي سكرات الموت حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه، وإذا به أفاق فكبر، ولما سمع أهل البيت تكبيره كبروا، فجاءوا إليه قال لهم: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: والله جاءني رجلان وقال لي: انطلق، وأجد فيهما فظاظة وغلظة، فقال لي: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال فانطلق بي حتى لقي رجلا، رجل آخر، هذان ملائكة، هذه ملائكة. قال: أين تذهبان به؟ قلنا. قال له: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: ارجع بهم، فإنه ممن سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع به بنوه إلى حين. اللهم اجعلنا من سبقت لهم منك السعادة يا رب. صدق الله، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وسيمتع به بنوه إلى حين. قالوا: فعاش شهرا بعد ذلك. عمل إيه بقى عشان نستفيد؟ أوصى رضي الله عنه ب50,000 دينار في سبيل الله. تحبوا نحسب 50,000 دينار دي كام يا إخواني عشان الأغنياء يبذلوا؟ تعالى كده اضرب معانا أبو أحمد محاسب كبير أهو. 50,000 دينار، الدينار الواحد جرام وربع، جرام وربع. إذا 50,000 دينار تساوي 62 كيلو وربع ذهب. 62 كيلو ذهب وربع، احسبها النهاردة تسوي كام؟ عيار 24 صافي، ما فيش فيه 22 ولا 21. سبحان الله الذي لا إله غيره. يا هذه أوصى بها في سبيل الله. وعن الزهري زيادة على كده كمان قال بأن عبد الرحمن بن عوف أوصى ب1,000 فرس في سبيل الله، يأتوا من تركته بمال يشتروا 1,000 فرس للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. سبحان الله العظيم. وأيضا أوصى وصية خاصة، وصية خاصة لمن؟ لأحبابه جدا، البدريين، إخوان البدريين. أوصى للبدريين قال: إذا مت انظروا إلى إخواني من أهل بدر فأعطوا كل واحد منهم 400 دينار. حسبهم طلعوا كم؟ وجدوهم 100 في 400 40,000 دينار، أموال لا حصر لها. هم لو كانوا النهاردة موجودين هؤلاء كانوا من سادات أغنياء الدنيا، لكن ما شغلتهم الدنيا ولا طرفة عين، ولا اهتموا ولا اغتموا من أجلها، وحاشاهم ولا قصر الواحد منهم في صلاة الجماعة بسببها أبدا والله، رضي الله عنهم. قال: فحسبوا من وجد من بدر من أهل بدر بعد وفاة عبد الرحمن بن عوف، وكان منهم عثمان أمير المؤمنين، فأعطوه قال: هذه وصية أخوك، وصية أخيك. فأخذاه وقال: إن مال عبد الرحمن طيب، ماله حلال مبارك. شوف يأخذها، هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت سعد ابن معاذ في جنازة عبد الرحمن وهو بين يدي سعد بن أبو وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ توفي قبل ذلك. رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف وهو بين يدي السرير، يعني شايل السرير من الأمام، وهو يقول: وجبلاه. شوفوا الإخوة كاتبينهم ازاي، جبل إذا كانت نزلت به نازلة كنت أركن إليه، أذهب إليه يواسيني في كربتي، رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه أنه يوم مات عبد الرحمن قال: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها. أي والله فاز رضي الله عنه قبل الفتن وقبل انفتاح الفتن، رضي الله عنهم وارضاه. عبد الله بن مسعود: يا إخواني، هذا الذي ملأ الدنيا علما وعملا وعلم الدنيا كتاب الله، وقال عن نفسه، وذلك بالإسناد الصحيح، قال: والله ما من آية من كتاب الله نزلت، آية ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. تعالوا ننظر كيف كانت وفاة رضي الله عنه. عن عبيد بن سعيد قال: بكى عبد الله بن مسعود عند موته، فقيل: وتبكي؟ طب انت لما تبكي انت من احنا نعمل احنا ايه زي حالتنا نعمله ايه؟ قال: قيل لو اتبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وكيف لا ابكي. ها، طب ليه بقى يبرر بكاءه ليه؟ بقول: وكيف لا ابكي وقد ركبت ما نهاني رسول الله عنه وتركت ما امرني به. سبحان الله، سبحان الله، هم كانوا يعظمون امر الرسول صلى الله عليه وسلم جدا. وذهبت الدنيا لحال بالها، وبقيت الأعمال قلائد في أعناق الرجال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن علقمة، يعني شو يا إخواني، الواحد منا أحيانا كده ممكن ربنا يمن عليك بالطاعة، عفاك الله، بعض الناس يحس أنه بيدلي على الله، يعني له دلال على ربنا، داني بصلي الخمس فروض جماعة، داني النهاردة تصدقت بعشر ريال. لا يا أخي، أديك سمعت أهو هؤلاء السادة الكرام، 50,000 دينار ابن عوف، و40,000 دينار لإخوانه وأصحابه، وقاسم الله مرتين ماله كله، وكمان أوصى لما سمع إن الذي يصلكم بعدي لأزواج النبي لهو الصادق البر، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، لما سمع هذا الحديث ذهب وباع حديقة عظيمة عنده ب50,000 دينار يقسمها على زوج النبي برا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفاء رضي الله عنه. قال علقمة: اشتكى عبد الله فلم أره في وجع كان أرمض منه، يعني أشد وجعا، رضي الله عنه وارضاه. فقلت له في ذلك، فقال: والله إني خشيت أن أكون لما بي أنه أخذني وأقرب بي من الغفلة. يقول: أنا خايف يكون ربنا يأخذني وأنا على غفلة. أبدا، كانوا من أذكر الناس لله. وعن قيس بن حازم قالوا: دخل عثمان على عبد الله بن مسعود يعوده، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تجدك؟ قال عبد الله بن مسعود: مردود إلى مولاي الحق، يعني أنا راجع إلى الله عز وجل الحق. قال عثمان: طيبا، ترد طيبا إلى الله تعالى. وأنس بن مالك قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود نعود في مرض، فقلنا له: كيف أصبحت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا، يعني يكفي نعمة الله علينا هذه الإخوة. فقلنا له: كيف تجدك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، قلنا ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي، يعني الشكوى بتاعتي كثرة الذنوب، اللهم تب علينا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا كلها. قلنا له ما تشتهي شيئا، نفسك في حاجة نعملها لك؟ قال والله أشتهي مغفرة الله لي ورضوانه. قلنا له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. الله هو الذي طبيب، هنا مش اسم الله بس من باب الإخبار عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية. رضي الله تعالى عنك يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو هريرة، وما أدراك ما أبو هريرة؟ أكبر واحد في الأمة الإسلامية حافظ حديث رسول الله وأبو هريرة، وأمي رضي الله عنه أكبر من حفظ حديث الرسول هو أبو هريرة، أعظمهم كلهم، أكثر راوي في الأمة الإسلامية. قال سلم بن بشر: بكى أبو هريرة في مرضه، فقيل ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، دنيا دي والله ولا لها قيمة عندي، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي. سبحان الله، هم بيبكوا على إن السفر طويل والزاد بتاعهم قليل. طب بالله عليكم إحنا بنقول على نفسنا إيه؟ إحنا إذا ليس عندنا زاد أبدا. هؤلاء السادة الكرام كان ليلهم ونهارهم في طاعة الله، وكانوا يسابقون الأنفاس. إيه والله، كانوا عالمين عاملين زاهدين في الدنيا ورعين، ورغم ذلك يقول أبكي على طول سفري وقلة زادي. سبحان الله الذي لا إله غيره. ثم قال وإني أمسيت في صعود ومهبطة. خلاص أنا يعني طلعت في عمري حتى وصلت إلى أعلى، وأنا أنسى أنزل، سينتهي عمري. قال ومهبطة، فلا أدري على جنة أو على نار. أبو هريرة لا يدري على جنة ولا على نار. اللهم ارض عنهم واحشرنا معهم يوم القيامة. ثم قال رضي الله عنه: دخل مروان ابن الحكم على أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه، فقال شفاك الله وعافاك يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. يا رب اللهم ارزقنا حب لقائك وأحب لقائنا يا رب العالمين. فما بلغ مروان أصحاب القطى، يعني مكان قريب، حتى مات رحمه الله تعالى. قال سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على أبي هريرة ووجع شديد الوجع، فاحتضنته وقلت: اللهم اشف أبا هريرة. فقال: اللهم لا ترجعها. لا يا رب اقبضها، اللهم لا ترجعها. قالها مرتين، ثم قال: يا أبا سلمة، إن استطعت أن تموت فمت، لو المدة بإيدك موت. ليه؟ قال: فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليأتين على الناس زمان. أبو هريرة بقول: يا إلهي، ثم أبو هريرة لو شاب اللي احنا فيه النهاردة بقول إيه؟ والذي نفسي بيدي ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. لو الدنيا كلها ملانة ذهب ويجي لك ولا تموت؟ لا تموت. ليه؟ لأنه يخشى على نفسه الفتنة في الدين. وليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، وليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر الرجل على قبر أخيه المسلم فيتمنى أنه صاحبه، يا ريتني أنا مكان صاحب القبر، لما يرى من الفتن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا إله إلا الله. حصر البخاري في صحيحه. أبو الدرداء أيها الأحبة الكرام، ونذكر بعده إن شاء الله تعالى حذيفة ونختم بهما إن شاء الله تعالى. أبو الدرداء، أبو مسلم الخولاني قال: دخلت على أبي الدرداء في اليوم الذي قبض فيه، وكان عندنا كأنفسنا. شوف بيحبوهم إزاي، حب مثل النفس بالتمام، لأنهم حياتهم ليه؟ لله، صدق ووفاء وأمانة ومروءة وشجاعة، عبادة، خلق كريم، جهاد في سبيل الله، إعلاء لدين ربه، محبة للإخوة، شيء عظيم، دين، عقيدة وشريعة. قال: وكان عندنا كأنفسنا. فجعل أبو مسلم يكبر لما رأى ما به من سكرات الموت، فقال أبو الدرداء: أجل هكذا فقولوا، يعني عندما تروا شيئا مثل هذا كبروا، الله أكبر الله أكبر، فإن الله إذا قضى قضاء يحب أن يرضى، يعني يحب من عبده أن يرضى عن قضائه فيرضى الله تعالى عنه. وعن معاوية بن قرة قال: اشتكى أبو الدرداء فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: اشتكي ذنوبي. شوف سبحان الله، تخيل كلمة كده في الجلسة البسيطة دي مرت معانا مع أبي هريرة وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود: اشتكي ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: اشتهي الجنة، نفسي ربنا يكرمني بالجنة. أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. قالوا: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: هو أضجعني. الطبيب يعني يقصد الله عز وجل، هو الذي قدر علي هذا المرض. وعن أبي مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه، فقال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذه؟ العاقل اللبيب يا إخواني يعلم أن الموت لا محالة ولا مفر منه. تمتع بحياتك في الصالحات، لا تدس نفسك وقد خاب من دساها. هذا الذي دس نفسه يعني أخفاها بالذنوب والمعاصي، لماذا تدس نفسك؟ استمتع بحياتك بالإيمان، بالطاعة، بالصالحات، ولا تركن للدنيا، فالدنيا والله تغر أهلها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال رضي الله عنه عن نفسه لما دخلوا له يوما ولم يجدوا عنده في دار شيء أبدا، قالوا: دخلنا دار أبي الدرداء فلم نرى شيئا يرد الطرف، فقلنا: يا أبا الدرداء أين متاعكم؟ قال: والله إن لنا دارا لها نعمل وإليها نضعا، والمخف فيها خير من المثقل. وفي رواية قال: إن لنا دار نبنيها نوجه إليها صالح متاعنا، أي أوضة نوم كده جميلة بنوديها للبيت الجديد اللي احنا بنبنيه. فقال له: لكن لابد لكم من متاع ما دمتم في هذه الدار، مفكرين برضو صح بيت بيبنيه في الدنيا، لابد لكم من متاع ما دمتم في هذه الدار. قال: والله إن صاحب الدار أبى أن يبقينا فيها. بقول: يلا امشوا احنا نهد البيت. رضي الله عنهم. حذيفة يا إخواني رضي الله عنه وبه نختم، وعندنا قصص كثير ممتعة حتى نستقيم على طاعة الله، ونسأل الله أن يجعلنا مثلهم. قال زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلنا على حذيفة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم إنك تعلم. شو الكلام بقى اللي يخرج من قلوب محبة لربها ومؤمنة. قال: اللهم إنك تعلم لولا أني أرى أن هذا اليوم أول أيامي من أيام الآخرة، أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، لم أتكلم بما أتكلم به. إيه بقى لا تقوله الآن؟ يعني بقول: والله لولا أن أنا عارف أنني الآن سأموت ما أتكلم بهذا الكلام. ما هو؟ قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى. أنا ما كنتش بص للمال ده أبدا ولا له قيمة في قلبي. النهاردة والله يا إخواني، والله والله الأخ يقطع أخوه 70 سنة لو عاش علشان بس 1000 ريال. الأخ، الابن، الزوجة تسيب البيت لزوجها على 50 ريال، وممكن البيت يهدم على شكوك من الشيطان الرجيم. إي والله. قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنى، وأختار الذلة على العزة. كنتش أحب أكون عز قوي والناس تشير لي بالمنام، لا متواضع. وأختار الموت على الحياة. حبيب بول بقى الموت، حبيب جاء على فاقة، لأني منتظر من زمان. ليه؟ يقربه من ربنا ومن رسول الله محمد ومن صحابة الكرام رضي الله عنهم. حبيب جاء على فاقة ثم قال: لا أفلح من ندم. اللي يندم ساعة الموت لا أفلح، ما يشوفش فلاح أبدا، لا يرى خير قط. وعن أبي مسعود قال: أغمي على حذيفة فأفاق في بعض الليل، فقال يا أبا مسعود أي الليل هذا؟ قال: السحر. قال: عائذ بالله من جهنم مرتين. دعوة في السحر مستجابة. قال عن أسد بن وداعة قال: لما مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه قلنا له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة، نفسي في الجنة. إيه رأيكم؟ كلنا نشتهي الجنة والله، أليس كذلك؟ نسأل الله يجعلنا من أهلها يا رب بلا حساب ولا عذاب. أشتهي الجنة. قالوا: ما تشتكي؟ قال: الذنوب. سبحان الله، يعني كأنهم إيه، صورة طبق الأصل من بعض أربعة الآن، وما ذكرنا مثلا 400 قصة عشان نستخرج منهم أربعة متشابهين، لا. قال قلنا له: ما تشتكي؟ قال: الذنوب. قلنا: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، لقد عشت فيكم على خصال ثلاث. قلنا: أنا كنت عايش حياتي معاكم على ثلاث خصال. لا الفقر فيكم أحب إلي من الغنى، ولا الضعة فيكم أحب إلي من الشرف، وإن من حمدني منكم ولامني في الحق سواء. اللي كان بيحمدني ويذمني طالما أننا على الحق ولا حاجة أبدا، اللي يفضل يقول ويمدح لبكرة، واللي يذم ويتكلم فيه أقبح الكلام طالما أنه على حق لا أبالي، رضي الله عنهم وارضاهم. ثم قال: أصبحنا، هل أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. أيضا برضو رضي الله عنهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يلحقنا يا رب بالصالحين من عباده. اللهم بعد طول عمر وحسن عمل توفنا جميع المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ولا تخيب رجاءنا فيك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتفضل علينا بحسن الخاتمة، ونعوذ بالله من الخذلان. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله غدا لنا لقاء إذا أحيانا الله مع سوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خير.